بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قولي اللهم اغفر لي إن شئت. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا الباب نشان فيه كشان في الأبواب الأخرى التي ينبه فيها المؤلف رحمه الله على وجوب مراعاة الأدب مع الله في الألفاظ. ومن هذا أن يقول الداعي: اللهم اغفر لي إن شئت، فإن هذا القول أعني تعليق الدعاء بالمشيئة قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يتنافى ومراعاة الأدب مع الله عز وجل. ويظهر وجه ذلك من خلال أمور: أولا، أن قول الداعي اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت وأمثال ذلك، مشعر باستغناء الداعي عن الله سبحانه، وأن هذا الدعاء ليس بذات الشيء المهم عنده، فالتعليق بالمشيئة يلحظ فيه فتور الطالب وعدم الرغبة العظيمة فيما عند الله سبحانه وتعالى، وليس هذا حال المؤمن في دعائه ولجوئه إلى الله عز وجل. المؤمن إذا سأل ربه فإنه يسأله سؤال الفقير المحتاج المضطر إلى الله غاية الاضطرار. قال الله جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. أما إذا قال اللهم اغفر لي إن شئت، فكأنه يقول: إن شئت فأجب وإن شئت فلا تجب، فإن الأمر لا يهمني. ووجه ثاني، وهو أن التعليق بالمشيئة إنما يتأتى في حق من قد يفعل بلا مشيئة، وإنما يكره على الفعل. فالذي يقول اللهم اغفر لي إن شئت قد يوهم قوله هذا أن الله عز وجل قد يفعل بلا مشيئة بل بإكراه، كأنه يقول اللهم إني أسألك أن تعطيني بمشيئتك ولست مكرها لك. ولا شك أن هذا لا يجوز أن يعتقد في حق الله عز وجل، وهذا ما جاء التنبيه عليه في قوله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي: فإن الله لا مكره له. وأمر ثالث، وهو أن قول القائل اللهم اغفر لي إن شئت قول لا فائدة منه، لأنه من المعلوم المتيقن أن الله عز وجل إنما يجيب بمشيئته وإنما يفعل بمشيئته، كما قال جل وعلا: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. فلا حاجة إذن إلى هذا التعليق بالمشيئة، لأنه تحصيل حاصل. ووجه رابع، وهو أن هذا اللفظ مشعر بأن سؤال الله قد يكون فيه شيء يعظم على الله، فكأن الداعي يهول الأمر ويقول: أنا لا أريد أن أثقل عليك فأسألك شيئا عظيما، الأمر إليك، إن شئت فأجب وإن شئت فلا. كما لو سأل الإنسان آخر سؤالا عظيما، سأله مبلغا ضخما من المال، فإنه يهون عليه الأمر حتى يسهل عليه الاعتذار إذا لم يكن مستطيعا، فيقول له: أعطني إن شئت. وهذا لا يجوز أن يعتقد في حق الله عز وجل، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، كما جاء في الحديث. وجاء الحث على أن يعظم الإنسان المسألة وأن يعظم الرغبة، فالله عز وجل لو اجتمع الخلائق أجمعون، أولهم وآخرهم، إنسهم وجنهم، لو اجتمعوا في صعيد واحد فسأل كل إنسان مسألته واجتهد في أن يسأل كل شيء يريده ويرغب فيه، فأعطى الله كل إنسان مسألته، ما نقص هذا في ملك الله شيئا، كما جاء هذا في حديث مسلم. إذن لهذه الأوجه الأربعة التي تتنافى ومقام الأدب مع الله عز وجل، جاء النهي عن أن يعلق الإنسان الدعاء بالمشيئة حتى ولو لم يكن قاصدا لشيء من ذلك، فإن ترك اللفظ الموهم من الأمور المطلوبة من المسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. ولمسلم وليعظم الرغبة، ولمسلم وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. نعم، كما سبق، الله عز وجل لا مكره له، والله عز وجل لا يتعاظمه شيء. والحديث كما ذكر الشيخ في الصحيح، يعني في الجنس، في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم. وهذه القضية مما ينبغي أن ينبه عليه، فإنه يكثر على ألسنة الناس تعليق الدعاء بالمشيئة، يقولون: الله يجزيك خير إن شاء الله، الله يبارك فيك إن شاء الله، وأمثال هذه الكلمات. فهذا مما ينبغي أن ينبه عليه، ولا يرد على هذا التقرير ما جاء في البخاري عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا عاد مريضا قال: لا بأس، طهور إن شاء الله. فإن الصواب في توجيه هذا القول أنه إخبار على طريق البشارة وليس دعاء. طهور يعني هذا طهور إن شاء الله. التعليق بالمشيئة هنا ليس تعليقا لدعاء بالمشيئة، وإنما هو تعليق للخبر بالمشيئة على جهة الرجاء والتفاؤل. وظاهر الحديث يفيد التحريم، وأنه لا يجوز تعليق الدعاء بالمشيئة، وهذا ما جزم به غير واحد من أهل العلم كابن عبد البر وغيره. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن هذا النهي إنما هو للكراهة التنزيهية، وصرفوا ذلك بحديث الاستخارة حيث جاء فيه تعليق الدعاء: إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري إلى آخره. وهذا ما مال إليه النووي وكذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله الجميع. وهذا القول ليس بوجيه، فشتان ما بين التعليق بالمشيئة والتعليق بالعلم، فالذي في حديث الباب التعليق بالمشيئة، والذي في حديث الاستخارة إنما هو التعليق بالعلم، نظرا لكون الإنسان لا يدري هل هذا الشيء الذي استخار من أجله سيكون خيرا له في دينه ودنياه وآخرته أم لا. فلأجل هذا علق الأمر بعلم الحكيم الرحيم سبحانه وتعالى. فإذن لا وجه في أن يقال إن حديث الاستخارة صارف للنهي الوارد في حديث الباب من التحريم إلى الكراهة، لأن هذا في شيء وذاك في شيء آخر، والله عز وجل أعلم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي وأمتي. باب لا يقول عبدي وأمتي. ولم يزل الشيخ يعقد الأبواب في التنبيه على الألفاظ التي تركها فيه تحقيق لكمال التوحيد. ومن هذا أن يقول السيد لمن تحت يده من العبيد والإماء: عبدي وأمتي. فإن هذا الترك فيه أدب مع جناب الربوبية، وفيه أيضا حماية لجناب توحيد الألوهية. وأورد تحته ما ستسمعه من نهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهذا الحديث مشتمل على عدة مسائل سنأخذ منها ما يتيسر بعون الله. نعم. قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يعني في الصحيحين. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وأضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي. هذه المسألة الأولى، وهي نهيه صلى الله عليه وسلم عن أن يقول الرجل أطعم ربك وأضئ ربك، وفي الصحيح اسق ربك ثم أرشد عليه الصلاة والسلام إلى اللقب المناسب، وهو أن يقول سيدي ومولاي. وهذا النهي محمول على أن يقول القائل لعبد غيره أطعم ربك، ويمكن أن يكون المراد أن يتكلم السيد عن نفسه متعاليا متعاظما، يقول أطعم ربك، يريد نفسه. مثل هذا لفظ لا يليق ولا يناسب أن يقوله المسلم في حق من تحت يده. فوجه هذا النهي النهي عن التطاول والأمر بالتواضع. وتلاحظ هنا أن النهي جاء بلفظ الخطاب، وأن الإرشاد جاء بلفظ المتكلم، ووجه ذلك على ما ذكر بعض أهل العلم أنه إذا نهي الغير عن هذا القول فالعبد من جهة أولى أن يقول ربي، إذا كان في حق الغير نهي عن أن يقول هذا القول فالعبد من باب أولى. والصواب في هذا الباب أن يقال إن النهي الذي جاء في هذا الحديث هو عن أن يكون هناك مواجهة بهذا اللفظ. أما إذا لم يكن في ذلك مواجهة فالأمر في ذلك يختلف. وتحقيق المقام هنا أن لفظ الرب فيه تفصيل من حيث حكم قوله في حق المخلوق، وذلك على النحو الآتي: أولا أن يقال هذا اللفظ محلا بأل الرب، فهذا لا يجوز أن يستعمل إلا في حق الله سبحانه كما في صحيح مسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب. فالرب هنا بإطلاق ليس إلا الله عز وجل. الوجه أو المقام الثاني أن يقال هذا اللفظ مضافا إلى ما لا يعقل كالدار والدابة وأمثالها، يقال رب الدار ويقال رب الدابة وما شاكل ذلك، فهذا لا حرج فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يلقاها ربها لشان ضالة الإبل. ويبقى بعد ذلك إذا لم يكن محلا بأل وأضيف إلى الناس ليس إلى ما لا يعقل وإنما أضيف إلى الناس، هل يجوز أن يستعمل أو لا يجوز؟ هذا فيه بحث وخلاف طويل بين أهل العلم، فمن أهل العلم من رأى جواز ذلك أخذا بقوله سبحانه وتعالى: اذكرني عند ربك، وكذلك على قول كثير من المفسرين في تفسير قول الله جل وعلا: قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، وأمثال ذلك من هذه النصوص. ورأى طائفة من أهل العلم المنع من ذلك، ووجهوا هذه النصوص بأنها من شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا إذا جاء شرعنا بخلافه، وها هنا قد جاء النهي عن ذلك في هذا الحديث، وهو أن لا يقول، وهو نهيه صلى الله عليه وسلم عن أن يقول القائل أطعم ربك واسق ربك ووضئ ربك وأمثال ذلك من هذه الألفاظ. وطائفة من أهل العلم رأت أن النهي الذي جاء في حديث الباب محمول على الكراهة، والصالح تلك النصوص التي أسلفت. وطائفة من أهل العلم رأت أنه يجوز استعمال هذا اللفظ إلا إذا أضحى لفظا شائعا، يعني إذا ذكر على ندرة فجائز أخذا بالنصوص المبيحة، وإذا استعمل عادة فلا يجوز أخذا بالنهي الوارد. ومهما يكن من شيء، فالذي يظهر والله أعلم أن هذا اللفظ لا يجوز استعماله في حق المتكلم أو المخاطب إذا كان العبد حاضرا، يعني يقول العبد مثلا هذا ربي، أو إذا كان حاضرا بأن يقال أطعم ربك أخذا بهذا الحديث. وأما إذا كان ذلك بخلاف هذا الأمر كأن يكون في حال الغيبة، بأن يقال أو بأن يقول قائل فلان رب فلان، فإذا كان سياق الكلام يتضح منه أنه أراد الرق وأن هذا المولى والسيد له، وليس أنه الرب المتصرف في شأنه والذي له صفات الربوبية، فإن هذا والله أعلم مما قد يقال بجوازه أخذا بما جاء في قوله سبحانه وتعالى قال اذكرني عند ربك. وأما القول بأن هذا من شرع من قبلنا فينبغي أن يلاحظ فيه أن القائل في هذا القول إنما هو نبي ورسول كريم، والأنبياء والرسل لا شك أنهم ممن يحتاطون غاية الاحتياط في مراعاة الألفاظ التي تتنافى ومقام الأدب مع الله، أو أن يكون فيها شيء من الخدش في التوحيد، والله عز وجل أعلم. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نهى عن هذا اللفظ إلى استعمال اللفظ المباح، وهو أن يقول سيدي ومولاي. ولفظ السيد فيه بحث أيضا، وهذا الحديث دليل على جواز استعماله في حق المخلوق، وهذا ما دلت عليه نصوص كثيرة في الكتاب والسنة، كما قال جل وعلا وسيدا وحصورا وألف يا سيدها لدى الباب، وقال عليه الصلاة والسلام في شأن الحسن والحسين إنهما سيدا شباب أهل الجنة، وقال في حق أبي بكر وعمر إنهما سيدا فهول أهل الجنة، بل قال في حق نفسه هو عليه الصلاة والسلام إنه سيد ولد آدم، وقال في حق سعد بن معاذ رضي الله عنه قوموا إلى سيدكم، وقال في حق سعد بن عبادة ألا تسمعون إلى ما يقول سيدكم، في نصوص كثيرة تدل على جواز استعمال هذا اللفظ في حق المخلوق. وذهب الطائفة من أهل العلم إلى منع هذا الاستعمال أخذا بحديث عبد الله بن الشقيق رضي الله عنه أنه لما جاء وفد بني عامر قام خطيبه فقال أنت سيدنا، فقال عليه الصلاة والسلام السيد الله. قالوا هذا الحديث ناسخ لتلك النصوص المبيحة نظرا لكونه في عام الوفود في السنة التاسعة فهو متأخر فيكون ناسخا لها، وهذا القول متعقب، فإن الجزم بالنسخ إنما يكون عند تحقق المعرفة بالتاريخ، وما يدري هذا القائل عن أن بعض تلك الأحاديث إنما كانت بعد ذلك، فالذي يظهر والله أعلم أن الصواب هو جواز رحمك الله جواز استعمال لفظ السيد في حق المخلوق بمراعاة أمور. أولا أن يكون الموصوف لهذا الوصف مستحقا لذلك لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقولوا للمنافق سيد فإنه إن يك سيدا فقد أغضبتم ربكم. ويقال ثانيا أو أمر ثان ينبغي أن يراعى، وهو أن لا يكون ثمة إشعار بالغلو في هذا الوصف، فإذا كان ثمة إشعار بالغلو في هذا الوصف فإنه يمنع، وهذا الذي يوجه به حديث عبد الله بن الشخير السابق ويؤيده ما عند النساء، وهو أن القائل قد قال أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ترك ذلك وقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. ولاحظ أنه جاء في هذا اللفظ سيدنا وخيرنا، ولاحظ أن مثل لفظ خيرنا ليس مما جاء النهي عن الوصف فيه أي عن الوصف به، لكن لما كان المقام مشعرا بشيء من الغلو، والعام كما علمتم عام وفود وحدثاء العهد بالكفر كثر في ذلك المقام، أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يقطع أسباب الشر ويسد الذريعة إلى الغلو. فهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا بأس بقولي أو باستعمال لفظ السيد. قال ومولاي، المولى يطلق في اللغة على عدة معاني، ذكر النووي رحمه الله أنها تبلغ 16 معنى، منها الناصر ومنها المالك ومنها السيد ومنها المولى المعتق ومنها المولى المعتق إلى غير ذلك مما هو جار في ألفاظ النصوص وفي كلام العرب. والله عز وجل هو المولى المطلق كما قال جل وعلا فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، وهذا اللفظ يستعمل في حق الله عز وجل على ما لا على ما يليق به، ويستعمل في حق المخلوق على ما يليق به كما في الآية السابقة. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. هذا هو اللفظ الشاهد من الباب الذي عقد المؤلف الباب لأجله، وهو أنه لا يقول عبدي وأمتي. وهذا كما سبق فيه مراعاة للأدب مع الله عز وجل، وفيه نهي عن التطاول والكبر، وأمر بالتواضع والخضوع. فإن هذا اللفظ حينما يقول السيد عبدي وأمتي فيه ما فيه من إشعار الترفع والتطاول، ولذلك جاء في رواية مسلم لهذا الحديث: لا يقول عبدي وأمتي فكلكم عبيد الله ونساؤكم إماء الله. وتحقيق المقام هنا أن يقال إنه لا يجوز أن يقال هذا اللفظ في حق المتكلم، وإنما يجوز في حق الغائب، كما دل على هذا قول الله عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، يعني في غير لفظ المتكلم. أما المتكلم فلا يقول عبدي وأمتي، وأما في حق الغير فجائز كما في هذه الآية، وكما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة، والله عز وجل أعلم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يرد من سأل بالله. قال الشيخ رحمه الله: باب لا يرد من سأل بالله. وهذا من كمال تحقيق التوحيد، ومن عظيم مراعاة الأدب مع الله عز وجل، لأن السائل إذا سأل بالله فقد سأل بعظيم، ومن تعظيم هذا العظيم جل وعلا أن يجاب هذا السائل إلى سؤله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه. من استعاذ بالله فأعيذوه، كان يقول: أعوذ بالله منك، فإنه يجب أن يعاذ، لأنه استعاذ بعظيم فيجب أن يعاذ، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما قالت المرأة التي تزوجها ودخل عليها: أعوذ بالله منك، وهي الجونية، فقال عليه الصلاة والسلام: عذتي بمعاذ، في رواية بعظيم: الحقي بأهلك. أعاذها النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تلحق بأهلها. ويستثنى من ذلك أن يستعيذ المستعيذ في شأن أمر واجب، كأن يراد إقامة الحد عليه، أو أن يعزر التعزير الشرعي، أو أن يؤخذ الحق منه فيستعيذ بالله، فإنه لا يجاب، فإنه لا يجاب في هذه الحالة، لا يجاب في هذه الحالة. أما إذا كان مستعيدا بالله في شأن آخر فإنه يجب أن يعاد. نعم. ومن سأل بالله فأعطوه، هذا هو الشاهد من إيراد الحديث ومن سأل بالله فأعطوه، ومحل ذلك فيما إذا سأل، محل ذلك فيه تفصيل. أولا إذا سأل ما له فيه حق، كان يسأل ما له فيه حق من بيت المال، أو يسأل دينه من المدين وما شاكل ذلك، فإنه لا إشكال في وجوب أن يجاب إلى سؤله. والحالة الثانية أن يسأل بالله شيئا فيه إثم أو قطيعة رحم، فإنه لا يجوز أن يجاب في هذه الحال. لو قال يا فلان أسألك بالله أن تعطيني خمرا أو دخانا أو ما شاكل ذلك، فإنه لا يجاب، لأن سؤاله في أصله غير جائز. والحالة الثالثة أن يسأل غيره بالله ما يلحق الضرر بالمسؤول أو يشق عليه في إجابته، كان يسأله مالا هو إليه محتاج، يسأله دابته، يسأله أمثال هذه المسائل التي تشق إجابتها على المسؤول، فإنه حينئذ لا يجب عليه أن يجيب، لأن القاعدة في الشريعة لا ضرر ولا ضرار. الحالة الرابعة أن يسأل ما لا إثم فيه ولا يشق الإجابة أو لا تشق الإجابة فيه على المسؤول، فهذا ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإجابة فيه، ومن سألكم بالله فأعطوه. وجمهور أهل العلم على حمل الأمر ها هنا على الاستحباب، بل نقل بعض أهل العلم الإجماع عليه، والله تعالى أعلم. نعم. ومن دعاكم فأجيبوه، قال ومن دعاكم فأجيبوه، دعاكم إلى دعوة يعني إلى وليمة، فإنه من المشروع ومما جاء الحث عليه أن يجاب إلى دعوته. وهكذا كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان فعله وهديه، فمهما دعي عليه الصلاة والسلام أجاب، ولو قل الشيء الذي دعي إليه. وهل وجوب الإجابة مختص بوليمة العرس ومستحب فيما سوى ذلك، أو واجب في جميع الأحوال؟ خلاف بين أهل العلم، والجمهور على الأول، ومحل البحث في هذه المسألة كتب الفقه. نعم. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الإرشاد الرابع أن يكافأ من صنع إلينا معروفا، وهذا فيه ملحظ لطيف يتعلق بالتوحيد، ألا وهو أن من كافأ على المعروف الذي صنع له فقد تخلص من نوع الذل الذي وقع له للمخلوق. وهكذا ينبغي على الموحد المحقق لتوحيده أن يتخلص ما استطاع من ملاحظة منة المخلوق ومن الذل له، وأن يجرد ذله وخضوعه لله عز وجل، وأن لا يرى منة لأحد عليه سواه تبارك وتعالى. فإذا ما قدم إليك آخر معروفا وأهدى إليك هدية فإن من المشروع في حقه في حقك ومما حثت عليه الشريعة أن تبادره بالمكافأة ملاحظة لهذا الأمر الدقيق. فإن لم يجد الإنسان ما يكافئ به فليعوض عن ذلك بالاجتهاد له في الدعاء حتى يشعر من نفسه أنه قد كافأه على ما قدم إليه من معروف وإحسان، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. نعم. عن جابر رضي الله عنه عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. حديث جابر هذا فيه بحث من جهة إسناده، والأقرب والله أعلم أنه حديث ضعيف، لأن مداره على رجل اسمه سليمان ابن معاذ وهو ضعيف. الحديث الأقرب والله أعلم أنه ضعيف، وقد ضعفه جماعة من أهل العلم كعبد الحق وابن القطان، وأشار الشارح الشيخ سليمان أيضا إلى ضعفه، ومن المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله وغيرهم من أهل العلم أشاروا إلى ضعف هذا الحديث، وإن كان من أهل العلم من قواه. المقدسي أورده المختارة فهو قوي عنده، وهكذا المنذري وغيرهم من أهل العلم، لكن الأقرب والله أعلم أنه ضعيف. وعلى كل حال، على فرض صحته، فإن هذا الحديث يدل على أمرين: الأول أنه لا يجوز أن يسأل مخلوق بوجه الله. مر معنا أن يسأل أو أن يسأل بالله، لكن هنا البحث أخص، وهو أن يسأل السائل بوجه الله. ووجه النهي المستفاد من هذا الحديث كونه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، والمخلوق ليس بيده شأن الجنة، إذن لا يجوز أن يسأل المخلوق بوجه الله. والثاني أنه لا يسأل الله شيئا بوجهه إلا الجنة، وذلك أن المتوسل إلى الله بهذه الصفة العظيمة قد توسل بشيء عظيم، فلا يناسب هذا التوسل إلا أن يسأل أشرف الأمور وأعظمها وهو الجنة، ويلتحق بذلك سبب دخولها أو لازم دخولها كالنجاة من النار وما إليه. وبعض أهل العلم يقصر معنى الحديث على أحد الوجهين ويرجح أحد الوجهين على الآخر، والأقرب أنه إن صح يشمل ويحتمل الأمرين. وقد جاء ما يؤيد معنى هذا الحديث، وهو ما خرجه الطبراني من حديث أبي موسى رضي الله عنه، من حديث غيره أيضا: ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله فلم يعطي. ولكن هذا الحديث فيه نظر أيضا من جهة إسناده، وقد ضعفه ابن مندة وغيره من أهل العلم، ومنهم من حسنه كالعراقي وأيضا الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع. وعلى كل حال، إن صح الحديث فإن التوجيه في حق السائل أن يسأل أمرا حقيرا: ملعون من سأل بوجه الله، يعني شيئا حقيرا لا يستحق هذا اللفظ، أو أن يسأل بوجه الله. والمسؤول الذي لم يعطى الذي لم يعطي محمول في حق من كان عنده قدرة على الإجابة ولا يشق عليه ذلك، أو كان للسائل حق في هذا الذي سأل به وتوسل بوجه الله تبارك وتعالى. وعلى كل حال، كل ما جاء في النهي عن السؤال بوجه الله إلا الجنة فيه نظر ويحتاج إلى مزيد تحرير وتأمل. فإنك لو تأملت ما جاء في البخاري، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله جل وعلا: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجهك. ولما قال: أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك. لما نزل: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هذا أهون. تلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بوجه الله في شأن عذاب دنيوي، وهو أن ينزل على المسلمين عذاب من فوقهم أو من تحت أرجلهم. فهذا مما يقوي القول بأن ما جاء في هذا الباب فيه نظر من جهة ثبوته. ثم إنه على فرض ثبوته لأهل العلم هنا بحث: هل يختص هذا النهي عن أن يسأل الله بوجهه إلا الجنة، هل هذا مختص بالتوسل بصفة الوجه، أو يعم التوسل بسائر الصفات؟ والأقرب إن صح الحديث الوقوف مع النص، وأن هذا خاص بالسؤال بوجه الله جل وعلا فحسب. وهذا الحديث كما ذكر الشراح لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. بعضهم أقول كما ذكر الشراح وجهه بالنفي والنهي ولفظ الغيبة وبلفظ المخاطر بالمبني للمجهول وبالمبني للمعلوم. لا يسأل، لا يسأل، وبالنفي لا يسأل، وبالنهي لا يسأل. أربعة أوجه ذكرت في توجيه الحديث إن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل في هذا بقدر كفاية، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.